يقول أسأل أخ آخر يقول ما هو حكم تحميق الحيوانات كالأسعى وغيرها؟ كثر السؤال عن هذا، والجواب أنه إذا كان التحميق للحيوان وهو حي ففيه تعذيب فلا يجوز، وإن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما نعلم. يقول أيضا